Thank you. Oh,

وسعي مشهور وتجارة لن تبور. أما بعد، هنا نطرح على أنفسنا سؤالا مهما في غاية الأهمية: لماذا أمرنا الله عز وجل بالعبادة؟ ولماذا حثنا عليها في هذا الشهر الكريم بل في كل وقت من أوقات الإنسان؟ جعل الله سبحانه وتعالى للعبادة غايات عظيمة، فالسعادة في الدنيا والآخرة جعلها الله عز وجل مهدونة بعبادة العبد وطاعة العبد. وكلما ازداد العبد طاعة وقربا وعبودية لله سبحانه وتعالى كلما من الله عز وجل عليه بالسعادة. ألم نسمع لقول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم، فجعل النعيم مقرونا بالبر وهو الطاعة. ألم نسمع لقول الله تبارك وتعالى وهو يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ألم نسمع قول الله تبارك وتعالى وهو يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنه سيئاتهم وأصلح بالهم. فلا سعادة ولا طمأنينة ولا سكينة بل لا أمن ولا أمان إلا على قدر إقبال العبد منا على ربه تبارك وتعالى. ولذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. والعلماء يقولون: لهم الأمن في الدنيا، ولهم الأمن في البرزخ، ولهم الأمن عندما يقف بين يدي الله سبحانه. جعل الله سبحانه وتعالى البشارة بالسعادة مقرونة بالعبودية. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: فبشر عباد، فبشر عباد، هؤلاء هم أهل البشرى، أهل البشرى في الدنيا وأهل البشرى في الآخرة. وجعل الله سبحانه وتعالى أيضا كفايته وحفظه ورعايته لمن وقف على باب العبودية حين قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، يكفيك كل ما أهمك، يكفيك كل ما أضمك، يكفيك من كل ضر، يكفيك من كل مكروه، لأنك عبد لله سبحانه وتعالى. ليس هذا وحسب، بل إن الله سبحانه وتعالى وعدك بحفظه من كيد الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. لا يكون عبدا لله عز وجل قريبا من ربه إلا وتجد ربك تبارك وتعالى قد حفظ هذا العبد، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لا سلطان للشيطان على عباد الله ولا على أولياء الله. ويكفي عباد ومكانة أنهم هم أهل القرب من الله سبحانه وتعالى في الآخرة. لذا قال علماؤنا: على قدر قرب العبد من الله في الدنيا يكون القرب من الله عز وجل في الآخرة. ولذا قال الله عز وجل: والسابقون السابقون. هؤلاء الذين سبقوا في الدنيا فيما يدين العبادة، فيما يدين الطاعة، بين القرآن وبين الذكر وبين الصلاة وبين الدعاء وبين الصدقات، هؤلاء هم الذين ينافسون يوم القيامة الأولياء في الدرجات العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن أعظم نعمة وأعظم منة يعطيها الله عز وجل للإنسان منا أن يلزم الإنسان منا عتبة العبودية التي قال فيها العلماء: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. جعلني الله وإياكم من عباد الصالحين الخالصين المخلصين السعداء في الدنيا والآخرة. كل عام وأنتم بخير. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم صالحا.